لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. من كتاب مختصر صحيح البخاري ومن كتاب الإيمان، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله قال: باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك. باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك. قال: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: إني سببت رجلا فعيرته بأمه، وفي بعض الروايات قلت له: يا ابن السوداء. قال: فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني أي فيك خصلة، يعني من خصال الجاهلية. إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم. إخوانكم خوالكم، قيل إن ده كان يعني عبد عنده، يعني كان رقيق عنده، وقيل إنه كان واحد من الصحابة يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إخوانكم خوالكم، خوالكم يعني خدمكم، يعينوكم. خوال الرجل يعني معين للرجل. فقال: إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، يعني الله جعلك أنت في مكانة فوق هذا الإنسان الضعيف. اشكر الله وأدي يعني في هذا الإنسان بالرحمة. قال: إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. هذا الحديث فيه يعني حادثة، وهي أن أبا ذر سب رجلا وعير رجلا بأن أمه سوداء، فلما فعل ذلك أو قال ذلك نهره النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنك امرؤ فيك جاهلية. فمن هذا الحديث أخذ العلماء أن المعاصي كلها من شعب الجاهلية والكفر والعياذ بالله، كل المعاصي كلها من شعب الكفر والجاهلية والعياذ بالله. لكن لا يقال مثلا لمن ارتكب معصية: أنت جاهلي. لا، لا يقال له ذلك. يقال له: فيك شيء من الجاهلية، نعم، لكن لا يقال له: أنت جاهلي. لأن جاهلي يعني هو مشتمل على كل أوصاف الجاهلية. ولذلك من الخطأ الشنيع أن يوصف إنسان فضلا عن يوصف مجتمع بقى بأنه جاهلي، زي ما وقع في ذلك الأستاذ سيد قطب رحمة الله عليه، ووصف المجتمعات المسلمة المعاصرة بأنها مجتمعات جاهلية، إلا بعض الناس منها الخلص يعني اللي هم متدينين، اللي بعد كده انحرف وتطور هذا الكلام حتى صار جماعة معينة، فئة معينة، هم دول بس الكويسين، وهم دول اللي ممكن يبقوا مؤمنين، وبقية الناس مجتمع جاهلي. واختلطت بقى المسائل بحيث انه البعض يقول مجتمع جاهلي يبقى كافر، والبعض يقول لا، مجتمع جاهلي يعني احنا مش هنحدد هم ايه، مسلمين ولا كفار. ودي طريقة المعتزلة ودي طريقة الخوارج، يعني الخوارج قالوا كفار، والمعتزلة قالوا هم مش عارفين نحدد لهم حالة، بس هم مش مسلمين. هو الكلام ده هو كلام الخوارج والمعتزلة، بس قال بطريقة تانية بجهل أو نحو ذلك أو بغير علم، وأدت إلى هذا، أدت إلى هذا الانحراف. قال: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. إخوانكم خوالكم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بينهره وبيقول له إن دي من أخلاق الجاهلية. إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم. يعني فليطعمه يطعم، يعني المواساة بالطعام باللباس ونحو ذلك. أبو ذر رضي الله عنه بعد الحديث ده بعد هذه الحادثة ما كانش بيعمل مواساة، كان بيعمل مساواة. بعد الحديث ده والحادثة دي ما كانش بيعمل مواساة. الواجب على الأسف المستحب في حق السيد، المستحب في حق السيد المواساة، المواساة اللي هي إيه؟ يطعم مما يطعم، يلبس مما يلبس. الواجب عليه أنه يطعمه، الواجب عليه أنه يلبسه يكسوه أي لباس أي أكل، المهم بس شيء يشبعه شيء يستره. المواساة أنه يعمل إيه؟ مين اللي هو بيستعمله؟ يديله من أكله هو ويلبسه من لبسه هو. أبو ذر بقى طلع فوق الدرجة دي كمان رضي الله عنه وارضاه. أبو ذر كان يفعل المساواة، المساواة يعني يجيب لنفسه قميص، يجيب نفس القميص للعبد. هياكل النهاردة شيء يبقى يتعمل حاجتين، هو نفس الشيء وشيء تاني، هو طبق والعبد طبق، نفس الشيء بالضبط. وده طبعا معنى عالي جدا جدا. لذلك سيدنا أبو ذر رضي الله عنه يعني كان عنده أقرب يعني طبيعة، كانت أقرب إلى ما يسمى في علم النفس الحديث بالمثالية رضي الله عنه وأرضاه. عشان كده أبو ذر رضي الله عنه في آخر حياته تعب جدا، وفي الآخر خالص ساب الناس كلها ومشي. ليه؟ لأنه أبو ذر كان عايز الدنيا كلها تبقى وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، عايز الناس كلهم يطبقوا اللي بيجي به النبي صلى الله عليه وسلم. وفوجئ طبعا بقى لقى ناس منكبة في الدنيا، وناس منكبة على المال، وناس منكبة على كذا، وناس منكبة على كذا، لدرجة انه كان يعني بيحصل بينه وبين الصحابة يعني الذين عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان من ضمنهم، كان بيحصل بينه وبينهم نزاع كبير، وكان يعير كتير منهم. انت قاعد في قصر، انت بتاكل مش عارف ايه وبتعبت ونحو ذلك. ولذلك في الاخر ابو ذر رضي الله عنه يعني هو اللي تعب رضي الله عنه. لماذا؟ لان ابو ذر رضي الله عنه كان يعني يكاد يكلف نفسه يعني رضي الله عنه فوق طاقته. ليه؟ لانه هو رضي الله عنه عاش في مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم، ومش قادر ينسى المجتمع ده. وعليه كان بيعز عليه جدا ان هو بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما مات بدأ الناس طبعا خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ده شيء طبيعي. كل ما تبعد عن النور كل ما الإضاءة، ده شيء طبيعي. يعني لو في لمبة منورة كده، لو أنا دلوقتي قدامها متر النور على قد المتر، لو أنا رحت وقفت بعد 10 متر النور هيبقى أضعف، لو وقفت على بعد 20 متر النور هيضعف أكتر وأكتر، لو وقفت على بعد 100 متر يكاد يكون ما فيش نور. هو ده حال الناس للأسف، للأسف ده حالنا. كل ما بنبعد عن زمن النبوة كل ما النور بإيه؟ عمال يخفت يخفت يخفت. طبعا في صالحين بيدوروا على ان هم يعني ينيروا الطريق للناس وكذا، بس طبعا بيعانوا. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يصلح احوالنا واحوال المسلمين. قال: يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ الغرض أن هذا الحديث لماذا أورده البخاري؟ باب المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا الشرك. فهذا التبويب فيه رد على الخوارج الذين يكفرون بمطلق المعاصي. وأتى بحديث أبي ذر، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى أبا ذر الذي وصفه بوصف أنه فيه جاهلية، وصفوا بأنه أخ من إخوانه في المسلمين. قال: إخوانكم خوالكم، ما قالوش أنت كفرت. وعليه فليست كل معصية يكفر بها يعني الإنسان، ليست كل معصية يكفر بها الإنسان. والبخاري في الأصل قال: باب المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك. وذكر قول الله تعالى في التبويب: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ويغفر ما دون ذلك، يعني الله يغفر ما دون الشرك. يبقى دون الشرك مش صحبه يقلد بالنار ولا يكفر في الدنيا، خلافا لي يعني على ما يقول يعني الخوارج والمعتزلة. ثم قال: باب، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. قال عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال: فقلت: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. هذا الحديث أو هذا الباب بالحديث تتم لما الباب الذي سبق، وهو توضيح وهو أوضح من الباب الذي سبق. قال: باب قول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. سمى الله المقتتلين، سماهم ماذا؟ مؤمنين، يعني القتل لا يكفر به صاحبه، يعني كبيرة القتل لا يكفر بها صاحبها. وأكبر دليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى سمى المقتتلين من المسلمين، سماهما مؤمنين، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. طيب، ما هو فيهم واحد قاتل واحد مقتول. على مذهب الخوارج والمعتزلة إن القاتل كافر، إن القاتل كافر. لماذا؟ لأنهم يرون أن كل كبيرة تقتضي الكفر، تقتضي الكفر بالله عز وجل. وهنا في هذا الحديث أراد البخاري رحمه الله أن يقول بمذهب أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة لا، مرتكب الكبيرة لا يكفر، وأن ذلك لا ينفي عنه الإيمان، لا ينفي عنه الإيمان. طبعا في التفصيل قد ينقل بعض الناس مثلا أقوال مثلا لبعض السلف كابن عباس في توبة القاتل، أنه سئل عن توبة القاتل فقال: لا توبة له، ونحو ذلك. هذا أيضا ليس معناه أنه كان يكفره ابتداء. ثم هل للقاتل توبة؟ الجواب الصحيح أن للقاتل توبة، بل للكافر المشرك توبة. وما نقل عن ابن عباس فهو على أقوال وتوجيهات أقربها والله أعلم، أنه كان يرهب بذلك، أن يرهب الناس من ذلك، أو هو على من استحل ذلك، ليستحل القتل هذا لا هذا كافر، يعني يقصد أن هذا كفر بالله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. ودي من النصوص التي ضل فيها الخوارج والمعتزلة، يقولوا أهو الدليل، أهو إحنا عندنا الأدلة. نعم، هذا من جهلهم، أنهم ينظرون نظرة أحادية إن صح التعبير إلى النصوص الشرعية، يعني ينظروا بعين واحد. طيب ماشي، ما تجيب بقية النصوص. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الاثنين في النار، في النار الاثنين، أي نعم الاثنين في النار، لكن هل هيخلدوا في النار؟ هل هم كفروا؟ الجواب لا. طيب ازاي؟ الأدلة الأخرى. ولذلك مذهب أهل السنة والجماعة وطريقة أهل السنة والجماعة أنه يأتون بكل ما يتعلق بالمسألة، مش يجيبوا فرق جزء من المسألة ويقولوا هو ده الحكم من خلاله. وده جهل هؤلاء الخوارج والمعتزلة، انه ياخدوا فرع من المسألة او جزء من المسألة ويسيبوا بقية المسألة. لا، هنا سمانا السلام قال على القاتل والمقتول الاثنين في النار، في النار. طب ما هو قال على النمام في النار، وقال على ذنوب كتير ان هم اصحابها في النار، يدخلوا النار، يدخلوا النار، لكن هل يخلدون فيها؟ لا يخلدون في النار، إلا حاجات تانية تفصيلية، اللي هي لو استباحوا ذلك ده موضوع تاني، استحلوا ذلك ده موضوع تاني، لكن ما لم يستحل ذلك فليس بكافر ولا يخلد في النار، وإن كان يستحق العقاب، وإن كان يوصف بالفسق والفجور والعياذ بالله. إذن أراد يعني البخاري من هذا التبويب الرد على الخوارج والمعتزلة في أنهم يكفرون يعني المؤمنين بالكبائر. والله تعالى أثبت للمؤمنين بكبيرة من الكبائر وهي الاقتتال، أثبت لهم الإيمان. قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وقال إنما المؤمنون إخوة بعد الآيات دي فأصلحوا بين أخويكم. واقتتل الصحابة رضي الله عنه، حصل بين الصحابة حصل بينهم قتال، ويعني بعضهم قتل الآخر. هل هم كفروا بذلك رضي الله عنهم؟ حاشاهم ورضي الله عنهم، وقال كان قتالهم على أمور دين وليست الأمور دنيا رضي الله عنهم وأرضاهم. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.